يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين عند رؤية البيت، هل ذلك على هيئة الرفع في الدعاء أم الرفع حال الإشارة في إلقاء السلام؟ هذا ما ثبت، إنما هو استحسان من بعضهم، ما ثبت أنه يرفع يديه. نعم.